فيها خير كثير، لأنه تفسير القرآن الذي يشتمل على الأحكام. تجد كثيرا من أهل العلم من اعتنى بالتفسير صار بحرا في العلم، كالإمام الشنقيطي وغيره، لهم عناية بالتفسير عظيمة، وابن كثير وغيرهم من أئمة التفسير استفادوا من التفسير. فإن القرآن يشتمل على كثير من الأحكام، بل جميع الأحكام، فإن ذكر شيء من السنة في السنة فهو انفردت به السنة فهو قليل، وإلا السنة هي شارحة ومبينة ومفسرة للقرآن ومشتمل عليه من الأحكام، استفدنا منها خيرا كثيرا من مائدة. وهكذا الأحكام التي في الأنعام، نسأل الله أن يعيننا على الاستفادة منها وعلى الانتفاع بها. فالحاصل أهل السنة في خير، ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، وهذا من التدارس لكلام الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: سورة الأنعام مكية، وهي 165 آية، نزلت بمكة جملة ليلا، معها 70,000 ملك قد سدوا ما بين الخافقين، لهم زجل بالتسبيح والتحميد والتمجيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، وخر ساجدا. هذا الحديث عن أنس عند الطبراني وغيره ولم يثبت، وهنا يقول فيه أبو عصمة متهم بالكذب. حاصل حديث أنس هذا روي بسند ضعيف وله شواهد لا تقوم بها حجة، فهو حديث ضعيف. قال: وروي مرفوعا: من قرأ سورة الأنعام يصلي عليه أولئك 70,000 ملك ليله ونهاره. وأيضا روي من حديث أبي بن كعب وفيه أبو عصمة وهو متهم بالكذب، لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مما ذكر شيء. وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت سورة الأنعام بمكة إلا قوله: ما قدر الله حق قدره، إلى آخر 3 آيات، وقوله: قل تعالوا أتلوا، إلى قوله: لعلكم تتقون. فهذه 6 آيات مدنيات، فإذا جل ما في الأنعام مكي من آياتها، إلا هذه 6 آيات على ما يروى عن ابن عباس، وهو كما ترى من طريق الكلبي عن أبي صالح. الكلبي وأبو صالح متهمان. قال القرطبي: هذه السورة، أو قال القرطبي رحمه الله، هي مكية إلا آيتين، هما: ما قدر الله حق قدره، نزلت في مالك بن الصيف وكعب بن الأشرف، وقوله: هو الذي أنشأ جنات معروشات، نزلت في ثابت بن قيس، نقل ذلك عن أهل العلم رحمه الله. فهي مكية إلا آيتين، وهما: ما قدر الله حق قدره، وكذلك: وهو الذي أنشأ جنات معروشات. فهاتان الآيتان مدنيتان، وهنا يقول 6 آيات مدنيات، والذي نقله القرطبي عن أهل العلم آيتان مدنيتان. قال رحمه الله: قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يشركون به سبحانه وتعالى، وبدأ هذه السورة بالحمد له سبحانه مبينا أن الحمد كله له، وإن لم يحمدوا هؤلاء العادلون به جل وعلا فهو المستحق للحمد جل وعلا، فجميع المحامد له والحمد كله له. ثم أخبر عن نفسه، أخبر عن قدرته بعد أن حمد نفسه الذي خلق السماوات والأرض، فهذا إخبار عن القدرة الكاملة الموجبة لاستحقاقه جل وعلا لجميع المحامد، فهو خالق السماوات والأرض، فهذا يستحق الحمد سبحانه وتعالى والحمد كله له، هذا أمر موجب لحمده جل وعلا. ولكن كما قال: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، مع علمهم أن الله خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وأمدهم وخلقهم وغير ذلك من الأمور التي أنعم بها سبحانه وتعالى من النعم على العباد، وما بكم من نعمة فمن الله. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هذا سفه في العقول، والله خالق السماوات، خالق ما ينور السماوات وينور الأرض، خالق الظلمات أيضا كذلك، ومع هذا أشرك وندد وعدل هؤلاء الذين كفروا بربهم. فهذه مناسبة عظيمة بعد الحمد، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، فهو إخبار عن كمال قدرته الموجب لاستحقاقه للحمد، والمشركون مع ذلك ابتعدوا عن هذا الأمر وخص السماوات والأرض بالذكر، وإلا هو خالق لكل شيء لأنهما أعظم المخلوقات التي يراهما العباد، فخصهما سبحانه وتعالى بالذكر، وقدم السماوات على ما ذكر بعضهم لأنها محط ملائكة أفضل الخلق، أو محط عبادة أفضل الخلق، وسكن أفضل الخلق وهم الملائكة، ولم تحصل فيها معصية فذكرهما من أجل هذا، كما ذكر بعضهم قدم السماوات لأجل هذا الغرض، والله أعلم، لأنها سكن الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يأمرون، ولم تحصل فيها معصية وهي أطباق، السماوات أطباق، لكن قد يرد علينا معصية إبليس، وهكذا ما صدر من أجل آدم عليه السلام قد يرد علينا هذا. فالحاصل الله على ما هي العلة في التقديم، وإلا العلماء يلتمسون عللا، ومما ذكروا من العلل هذا الذي سمعنا، وهي أجرام عظيمة، فلذلك خصهم الله بالذكر، فإن جميع الأشياء مخلوقة له جل وعلا. قال رحمه الله: قوله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. قال كعب الأحبار: هذه الآية أول آية في التوراة وآخر آية في التوراة، قوله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، الأولى الحمد لله الذي خلق السماوات، وهي في الأنعام أول آية في التوراة، وآخر آية في التوراة الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، والحمد كما يفسر أهل اللغة بأنه الوصف الجميل الاختياري على جهة التبجيل والتعظيم ظاهرا وباطنا، هذه حقيقة الحمد، الوصف الجميل الاختياري خرج غير الاختياري من سواد وبياض وطول وقصر، على جهة التبجيل والتعظيم خرج المدح، فإنه قد يكون على جهة التبجيل والتعظيم والمحبة، وقد لا يكون، يكون على جهة التزلف كما يفعل الشعراء مع الأمراء وربما ما هم حولهم، لكن من أجل أن ينالوا شيئا من الدنيا، وأما هذا على جهة التبجيل والتعظيم والمحبة للمحمود، تبجيل وتعظيم ظاهرا وباطنا ومحبة للمحمود، فهذه حقيقة الحمد، فهو فعل ينبني عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما، وأما المدح فقد يكون على جهة المحبة والتبجيل والتعظيم، وقد لا يكون كذلك فهو أعم، فبينهما عموم وخصوص مطلق. هذه حقيقة الحمد، وصف المحمود بالجميل الاختياري على جهة تبجيله وتعظيمه ظاهرا وباطنا، وهكذا على جهة المحبة له. والمدح ليس كذلك فهو أعم، فهذا أخص. قال رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما: افتتح الله الخلق بالحمد، الحمد لله الذي خلق السماوات، افتتح الله الخلق بالحمد فقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وختمه بالحمد فقال: وقضي بينهم بالحق، أي بين الخلائق، وقيل: الحمد لله رب العالمين. هذه إشارة من الله وحث ضمني على أن يحمده العباد ويعتنوا بحمد الله سبحانه وشكره وذكره. هذه إشارة من الله سبحانه وتعالى وأمر ضمني أن يعتني العباد بحمد الله الذي خلق السماوات والأرض وأنعم عليهم وجعل الظلمات النور، جعل هذا الكون العظيم الذي تستفيدون منه، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. فينبغي أن يحمد وحده وأن يصرف له الحمد كله، يصرف له الحمد كله سبحانه وتعالى، فهو الذي خلق السماوات وهو الذي قضى بين العباد، فتح الخلق بالحمد وختمه بالحمد، إشارة إلى العناية بهذا الجانب وأمر العباد به. ولا يكفي الحمد باللسان ظاهرا وباطنا، يحمد سبحانه وتعالى، وإن كثير الحمد لله الحمد لله وما تجد هذا له أثر على واقعه، لا تجد أثرا على واقع هذا الحامد بلسانه، الحمد لله الحمد لله، أين أثر ذلك؟ عاصي لله، لا صلاة ولا شيء يقيمه من دين الله إلا ما أشرب من هواه، مرابي ربما متجرع على جريمة اللواط، وتجده في المجلس ربما الحمد لله، يعني في المجلس الواحد يحمد أكثر من مرة الحمد لله الحمد لله ولا أثر له في واقعه. ثم ذكر القرطبي قال: بعضهم معهم مسبحة طويلة كبيرة، سبحان الله سبحان الله، وهو ما أبعده عن هذا، سبحان الله سبحان الله، وللعمل ظاهرا وباطنا يعظم سبحانه ويبجل. وما يكفي في الظاهر، لا بد من الباطن، والباطن يصدر عنه خير كثير، إذا وجد تعظيم الباطن يصدر عنه خير كثير، يترجم الواقع. والمنافقون كما تعلمون ربما ظاهرهم شيء من ذلك، صلوا وصاموا جاهدوا، ولكنهم واقعهم في الباطن خلاف هذا. قال: وختمه بالحمد فقال: وقضي بينهم بالحمد، وقضي بينهم بالحق، أي بين الخلائق، وقيل: الحمد لله رب العالمين. قوله الحمد لله: حمد الله نفسه تعليما لعباده، أي احمدوا الله الذي خلق السماوات والأرض، فهي جملة خبرية تضمن الأمر، الحمد لله احمد الله، إذا حمد الله نفسه فهو يريد منكم تحمدوه، ولا تكونوا مثل هؤلاء ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هذا ينافي الحمد، المعاصي تنافي الحمد، هذا إشارة من الله: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، المعاصي تنافي حمد الله سبحانه وتعالى، سواء كان الشرك أو غير الشرك، والنجوج فيها وعدم التوبة منها. قال: احمدوه الذي خلق السماوات والأرض، خصهما بالذكر لأنهما أعظم المخلوقات فيما يرى العباد، هذه العلة في تخصيصهما بالذكر. وهناك مخلوقات أخرى، وليس الشيء في كونه سبحانه ولا في سماواته ولا في بحره وبره إلا وهو مخلوق مربوب لله سبحانه وتعالى، والله ربه وإلهه وموجده من العدم. لكن العلة في تخصيص السماوات والأرض ما أشار إليها الإمام وذكرها غيره. قال احمدوا الله الذي خلق السماوات والأرض، خصهما بالذكر لأنهما أعظم المخلوقات فيما يرى العباد، وفيهما العبر والمنافع للعباد. فيهما العبر والمنافع، انظر الأرض فيها من العبر وفيها من المنافع للعباد، والسماوات فيها من العبر وفيها من المنافع للعباد الشيء الكثير. قوله وجعل الظلمات والنور، والجعل بمعنى الخلق، نعم الجعل هنا بمعنى الخلق، والجعل هنا يا أبا سعيد إنا جعلناه قرآنا عربيا، الجعل بمعنى الخلق، والجعل هنا إنا جعلناه قرآنا عربيا بمعنى الخلق. كيف يعني؟ وهنا يقول والجعل بمعنى الخلق وستأتي بمعنى صيرة، أحسن، بمعنى التصير. إنا جعلناه قرآنا عربيا، صيرناه قرآنا عربيا، فالقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يجوز أن يعتقد فيه أنه مخلوق. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فهو صفة من صفاته، وصفاته غير مخلوقة جل وعلا، كما أن ذاته غير مخلوقة فصفاته غير مخلوقة. لكن يقصد الإمام هنا وجعل الظلمات والنور، خلق الظلمات والنور. وأما في الآية المشار إليها فالجعل بمعنى التصيير، صيرناه قرآنا عربيا وليس بمعنى الخلق، فله معاني الجعل كما تجد ذلك في الطحاوي وفي غيرها وفي كتب اللغة الأصل، لكن باعتبار أنهم يتكلمون عن معاني العقيدة. قال والجعل بمعنى الخلق. قال الواقدي كل ما في القرآن من الظلمات والنور فهو الكفر والإيمان، هذا خلاف الظاهر. نعم قد يكون الكفر والإيمان وقد يكون خلاف ذلك، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، من الإيمان إلى الكفر، وهناك من الكفر إلى الإيمان. أما هنا فتفسير الظلمات والنور بمعنى الكفر والإيمان فيه نظر خلاف الظاهر، وجعل الظلمات والنور على ظاهر الآية، على ظاهر الآية والله أعلم. لكن نعم في القرآن جاء الظلمات والنور معنى الكفر والإيمان كما سمعت في هذه الآية. قال والجعل بمعنى الخلق. قال الواقدي كل ما في القرآن من الظلمات والنور، هذه الكلية فيها نظر، ولكن قد يقال هذا الأغلب، أن الظلمات يكنى بها عن الكفر والنور يكنى به عن الإيمان، أما الكلية العامة هذه يحتاج إلى نظر أكثر. كل ما في القرآن من الظلمات والنور فهو الكفر والإيمان إلا في هذه الآية. الحمد لله استثنى ما رأيته، استثنى انتهينا، استثنى فلا انتقاد عن الواقدي رحمه الله. إلا في هذه الآية فإنه يريد بهما الليل والنهار، هذا نعم. وقال الحسن وجعل الظلمات والنور يعني الكفر والإيمان، وقيل أراد بالظلمات الجهل وبالنور العلم، تفسير الواقدي أولى أنها في هذه الآية بمعنى الليل والنهار. وأما جعل أو قول الحسن جعل الظلمات يعني الكفر والإيمان، هنا ليس كذلك، مع أن الأغلب في القرآن ما ذكر الواقدي، فنأخذ بظاهر القرآن هنا. وقيل أراد بالظلمات الجهل وبالنور العلم، وهذا كلها معاني صحيحة، أنه يطلق على النور كذا وعلى الظلمات كذا، هذا لا شك موجود، لكن ظاهر الآية هنا خلاف الذي ذكروا. وقال قتادة يعني الجنة والنار، وقيل معناه خلق الله السماوات والأرض وقد جعل الظلمات والنور، لأنه قد خلق الظلم والنور قبل السماوات والأرض، هذا كما ترى سيرة التمرير. قال قتادة خلق الله السماوات قبل الأرض والظلم قبل النور والجنة قبل النار. وروي عن عبد الله ابن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الخلق في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل. قال خرجه الترمذي بن إيمان باب افتراق هذه الأمة، وقال هذا حديث حسن صححه الحاكم. قال الهيثم رواه أحمد بإسنادين والبزار ورجال أحد إسنادي أحمد ثقات ضرلنا وصححه الألباني، صحح الألباني رحمه الله تعالى. إن الله خلق الخلق بظلمة ثم ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأ ضل. ونسأل الله الهداية، والشخص لا يأمن على نفسه، إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. فلا تظن أنك قد أصابك ذلك النور، ولا تستطيع أن تجزم بهذا حتى يختم لك بالخاتمة الحسنة، فيكون الشخص على وجر وعلى خوف عظيم. ثم ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضله. وهذا الذي تراه ضالا الآن لا أستطيع أن تحكم عليه بالشقاوة، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها إلا ذراع، فإذا به يصيب النور وأصاب النور ذاك المتقدم فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، يختم له بخاتمة حسنة. فلا تغتر وتظن أنك ممن أصابه النور، الله أعلم. فعلى هذا يعمل الشخص على وجل وعلى رجاء حسن بالله، وجل ورجاء حسن بالله سبحانه وتعالى، وأنه لا يضيع عمل عامل منا من ذكر أو أنثى. وإذا علم الله صدق الطوية وحسن النية فالخاتمة لا شك أنها بإذن الله حسنة، وإنما هي آثار سيئة تجلب الخاتمة الحسنة وبواطن سيئة. كم من أناس يعملون بعمل أهل الجنة ثم يختم لهم بالخاتمة السيئة، ربما ظاهروا من أهل العلم، ظاهروا من أهل العلم كما تعلمون من حال القصيمي عبد الله القصيمي عليه من الله ما يستحق، مات على الزندقة والعياذ بالله، وقد كان منافحا عن الدين وله كتابات قوية يرد بها على الزنادقة وعلى غيرهم، ثم فتن ومات على الفتنة، وذهب إلى لبنان واغتر بالنساء وفتن بالنساء، كانت خاتمة سيئة، واعترض على قدر الله وعلى حكمة الله سبحانه وتعالى، فيعذب الله هذه النساء الجميلات ويدخلهن النار، ويدخل عجائز نجد الجنة، عجائز نجد في الجنة والنساء الجميلات هذا في النار، هذا بعيد عند عبد الله. فرجل زنديق القصيمي، هذا رجل زنديق وقد كان ابن حميد أو غير ابن حميد رحمه الله، يقول هذا الرجل سيء، أنا ما يعجبني هذا الرجل، وهو على استقامته ويقول هذا الرجل سيء ما يعجبني، عنده قال غرور وعجب عجيب. فإذا به كما قال ابن حميد أو غيره من أئمة نجد رحمهم الله سيء، كانت خاتمته سيئة بسبب غروره، قال عجب، عنده عجب عجيب، قال هذا الرجل غرور يحتقر أهل العلم، عنده ذكاء مفرد، فتعالى على علماء زمنه، كانت خاتمته سيئة. صلى الله العافية. قال رحمه الله وقيل معناه، قال قوله ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أي ثم الذين كفروا بعد هذا البيان بربهم يعدلون، أي يشركون، وأصله من مساواة الشيء بالشيء ومنه العدل، أي يعدلون بالله غير الله تعالى. وقال عدلت هذا بهذا إذا سويته. وبه قال النضر ابن شميل وهو إمام أئمة اللغة، الذين يشركون بالله معنى أنهم يعدلون به غيره، ويساو هذا المخلوق الفقير الضعيف بالكامل سبحانه وتعالى الغني. هذه قسمة ضيزة وتسوية جائرة، أنك تجعل هذا المخلوق الضعيف الذي تعلم حاله فتجعله في مقام الرب، وتصرف له ما لا يجوز أن يصرف إلا لله سبحانه وتعالى. ساوي هذا بهذا، الغني بالفقير والقوي بالضعيف والخالق بالمخلوق، هذا حرام لا يجوز. قال رحمه الله: وأصله من مساواة الشيء بالشيء ومنه العدل، أي يعدلون بالله غير الله تعالى. يقال عدلت هذا بهذا إذا سويته. وبه قال النضر بن شميل: الباء بمعنى عن، ثم الذين كفروا بربهم عن ربهم يعدلون، ثم الذين كفروا عن ربهم يعدلون، فالباء بمعنى عن. قال الباء بمعنى عن، أي عن ربهم يعدلون، يميلون وينحرفون من العدول. قال الله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله، أي منها. عينا يشرب بها عباد الله أي منها، وهو يشير إلى أن حروف الجر تتناوب، فهنا الباء بمعنى عن، وفي هذه بمعنى من. عينا يشرب بها أي منها عباد الله، هم يشربون بالعين، يشربون من العين، فالباء هنا في الآية هذه التي في الإنسان بمعنى عن، بمعنى من، والتي في الأنعام بمعنى عن. ثم الذين كفروا بربهم عن ربهم يعدلون ويميلون ينحرفون عن عباده. وقيل تحت قوله ثم الذين كفروا بربهم يعدلون معنى لطيف، وهو مثل قول القائل: أنعمت عليكم بكذا وتفضلت عليكم بكذا ثم تكفرون بنعمتي، كلام جميل. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، تحت هذا القول معنى لطيف جميل، وهو مثل قول القائل: أنعمت عليك بكذا تفضلت عليك بكذا ثم تكفر بنعمتي، هذا لا يجوز. وهذا جحود، أعطاك وأكرمك ثم أنت والعياذ بالله تقابل بهذه المقابلة السيئة، هذا من نكران المعروف. هذا نكتفي به إن شاء الله. هذا حديث صحيح المسند ذكر فيه ما تقدم معناه.